الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولن يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقام كذلك داعيا الله تبارك وتعالى في كل رسالته دعا بني إسرائيل إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فهذا عيسى بن مريم عليه السلام الذي ليس بينه وبين نبينا نبي، لما ضرب مثلا في دعوته إلى الله تبارك وتعالى وقيامه بهذا، قال جل وعلا: إذا قومك أي العرب منه يصدون. العرب منه، من عيسى عليه السلام ومن يعني دعوته ومن هذا المثل الذي ضرب لهم، وذكر الله تبارك وتعالى قصته في القرآن مفصلة: إذا قومك منه يصدون. ومعنى الصد هو البعد، يعني ينأون عنه ولا يرون أن هذا يعني شيئا عظيما يحتج به. وقالوا جدالا للنبي: أآلهتنا خير أم هو؟ أآلهتنا التي نعبد، وهم يعبدون في زعمهم الملائكة ملائكة الرب، خير أم هو؟ فإن النصارى عبدوه، قالوا النصارى اتباعوا عيسى عبدوه وجعلوه ابن لله تبارك وتعالى. وابن لله من البشر، هل يكون كابن لله من الملائكة؟ فهم ظنوا الأمر على هذا النحو، أن هذا يعني ابن منسوب لله تبارك وتعالى البشر اللي هو عيسى، وأن النصارى عبدوه بهذا الاعتقاد، وقالوا نحن نعبد الملائكة والملائكة أفضل من البشر، فنحن آلهتنا أفضل من آلهة أولاء. وهذا جدال، هذا جدل منهم، فإنهم لا يعترفون بعيسى ولا يعترفون بعبادته ولا يعترفون بأنه ابن لله تبارك وتعالى كما يقولون، ولكن قال يعني إنما ضربوا هذا الأمر للرسول جدل منهم. قال جل وعلا: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. العرب بل هم قوم خصمون، أهل خصومة، أهل خصومة وأهل لدادة في الخصومة، كما قال جل وعلا عنهم: وتنذر به قوم اللد. فهم قوم أهل عداوة شديدة وأهل خصومة يخاصمون، ومن خصومتهم أنهم يجادلوا بالباطل ويضربوا الأمثال مما لا يعتقدوه، يجعلوه مثل ليحتجوا به يعني في زعمهم على يعني خصمهم. قال جل وعلا: ما ضربوه لك إلا مثلا إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ثم قال جل وعلا: إن هو إلا عبد، فهو ليس يعني ولد لله تبارك وتعالى يعني كما يدعي النصارى وكما يحتج به يعني مشرك العرب على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا ابن لله من البشر ونحن نعبد ابن لله أبناء الله من الملائكة، فإذا نحن عبادتنا وآلهتنا خير من من من من من عبادة عيسى. قال جل وعلا: إن هو أي عيسى عليه السلام إلا عبد وليس ابن لله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه بالوحي والرسالة، وأنعم الله تبارك وتعالى عليه إذ خلقه من أمه بغير زوج، آية من آياته سبحانه وتعالى في الخلق، كما خلق قبله حواء عليه السلام من رجل بلا أنثى، وقبله خلق الله تبارك وتعالى آدم من طين هذه الأرض لا من أنثى ولا من ذكر، وإنما بنفخة من روح الله تبارك وتعالى في هذا الطين. وقال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فقد خلقه الله تبارك وتعالى بالكلمة. I'm going to go to the next one. كلمة بدون يعني واسطة الذكر والأنثى كما هو الشأن في سائر البشر غير هؤلاء يعني الثلاثة. قال جل وعلا إن هو إلا عبد أنعمنا عليه بأن جعله الله آية بهذا، ثم أنعم الله عليه بالرسالة، ثم بالدعوة إليه سبحانه وتعالى، ثم يعني صنوف الإنعام التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه، وكان آخر هذا أن أنقذه الله تبارك وتعالى من أعدائه، فإن الله تبارك وتعالى قال له يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، جعله الله تبارك وتعالى صيره مثلا لبني إسرائيل، مثل يحتذى في الأخلاق والآداب والدين والاستقامة، كان مثالا كاملا يعني رسول كامل، كما أقام الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمد قدوة للعالمين صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالله أقام عيسى مثل يحتذى به ويقتدى به في صفاته وأخلاقه وأفعاله عليه السلام، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل يحتذوه، لكن منهم من آمن به، بني إسرائيل من آمن به واقتدى به، ومنهم من كفر وصد عنه. وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ثم قال جل وعلا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يعني أن الملائكة كذلك إنما هم ليسوا يعني بنات الله كما تدعون، لكن لو شاء الله تبارك وتعالى أن يجعلهم في هذه الأرض وأن يزيل البشر منها ويجعل الملائكة قائمين وموجودين في هذه الأرض يعبدون الله تبارك وتعالى ويخلف الناس فيها في هذه الأرض لفعل، فإنهم ليسوا بناته، وليس بالضرورة أن يجعلهم الله تبارك وتعالى في السماء، بل لو أراد الله تبارك وتعالى أن يجعلهم في الأرض لفعل. قال جل وعلا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يخلفونكم ملائكة في الأرض يقومون، فإن هذا بيد الله تبارك وتعالى. وكذلك لو شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل يعني هؤلاء البشر ملائكة فيهم صفات الملائكة لفعل هذا، فإن هذا ليس بمستعصٍ على الله تبارك وتعالى، بل هو القادر على كل شيء. ثم قال جل وعلا: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وإنه الضمير هنا يعود على عيسى بن مريم عليه السلام. علم للساعة شرط من أشراطها وعلم عليها عندما ينزل عليه السلام، فإن هذا إذان وإعلام بقرب قيام الساعة، فهو من آيات الساعة العظمى نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويؤذن بالصلاة. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، لا تشكون في الساعة، فإنها آتية لا شك فيها. وهذا عيسى بن مريم عليه السلام علم من أعلامها. واتبعوني هذا صراط مستقيم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا تشكون بالساعة واتبعوني، اتبعوا هذا النبي الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا صراط مستقيم أدعوكم إليه، إنما أدعوكم إلى صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. ولا يصدنكم الشيطان، الصد المنع، يعني لا يمنعنكم الشيطان أن تلجوا طريق الله تبارك وتعالى، وكأنه لا يمنع إلا الشيطان، وذلك أنه العدو، هذا العدو لبني آدم الذي أخذ على نفسه أن يمنعه من الخير وأن يدله، لا يدله إلا على الشر. ولا يصدنكم عن طريق الله وصراط الله الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنه أي الشيطان لكم عدو مبين، بين العداوة، عداوته ظاهرة، وعداوته قد بدأت في السماء منذ أن أمره الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم فأبى وقال لا أسجد له، وقال أنا عدوه أبدا، أنا عدو هذا الإنسان الذي خلقته وكرمته علي أبدا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا عدو منذ ذلك الوقت وإلى يوم القيامة يظل في عداوته، ويبدأ مع كل إنسان من الولادة ولا يتركه إلى الموت، هذه عداوته. كما قال النبي: ما من مولود إلا ويستهل، يعني صارخا، يعني عند الولادة من وخذ الشيطان له، إلا ما كان من عيسى وأمه، وذلك أن أم يعني مريم قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فأعاذه الله تبارك وتعالى من هذه الوخذة من الشيطان منذ يعني ولدت مريم ولد ابنها. وإلا فبقية يعني البشر كذلك، كل أولاد آدم، فإن الشيطان يستقبلهم بوخذة في يعني في بطونهم من أول منزل، ويظل معه أبدا حتى الوفاة، حتى خروج روحه وهو ملازم له ليصده عن السبيل. قال جل وعلا محذرا: ولا يصدنكم أيها الناس أيها العرب الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعيسى فقال: ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. ولما جاء عيسى عليه السلام بالبينات، الدلائل الواضحات على صدقه وأمانته وأنه رسول الله حقا وصدقا، فإن الله تبارك وتعالى قد أعطاه دلائل عظيمة جدا، منها أنه يصور بيديه من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيطير في السماء طيرا بإذن الله، حي بكل معاني الحياة. وكذلك كان يبرئ ذوي العاهات التي لا برأ لها ولا يعرف الناس لها يعني طريقا لشفائها، فيبرئ الأكمة وهو الذي يولد أعمى، والأبرص الذي يتغير جلده بفعل هذا البهق، وينادي وكذلك يخرج الموتى من قبورهم، يذهب إلى القبر وينادي الميت بعينه أمامهم فيخرج من قبره حيا. هذه آيات أجراها الله تبارك وتعالى يعني على يديه لتكون دلائل واضحات له على أنه رسول من الله تبارك وتعالى. ولما جاء عيسى بالبينات الدلائل الواضحات قال قد جئتكم بالحكمة، قال لقومه لبني إسرائيل قد جئتكم يعني يا بني إسرائيل بالحكمة، الحكمة العلم الكامل الذي يجعلك تضع الأمور في مكانها، وهي هذه يعني السنة الموحى بها من الله تبارك وتعالى للرسول، قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. كثير من الأحكام التي يختلفون فيها مما نشأ لهم من الأحوال، وخاصة بعد وجودهم وجود بني إسرائيل في القهر، فإن عيسى عليه السلام قد بعث في بني إسرائيل وهم تحت قهر الرومان، وقد مر بهم قهر قبل ذلك وهو قهر البابليين الذين قهروهم، ثم هذا قهر الرومان عندما قهروهم وجعلوهم طائفة معينة. آثه بالجراد الذي إذا نبت شيء أكره، والقمل، وهذه آثه في الأبدان والضفادع. أهل الزروع والبيوت والمساكن، كان بعضهم يعني كانوا تدخل الضفادع إلى مخادعهم التي في مكان نومهم وفي طعامهم وفي شرابهم وفي أسواقهم وفي طرقاتهم، وإذا تكلم الشخص قفزت الضفدعة ودخلت إلى فمه، فيعني أذى بكل معاني الأذى. والدم عندما تتحول يعني الماء الذي يريدون استخدامه يتحول إلى دم عبيط، يغرفون الماء من النهر فإذا وضعوه في أوانيهم تحول إلى دم خالص عبيط غير مشوب. آيات عظيمة، الله يقول آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فهذه الآيات مع العذاب لعلهم يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لم يرجعوا مع ظهور هذه الآيات، وهي آيات مذلة، ما هو مجرد أنها يعني خرق لمعجزة بعيد عنهم يرونه، وإنما آيات عذاب، وكذلك الآيات التي يرونها وهي معجزة في ذاتها لكن لا تمسهم، مثل عصا موسى الذي يضعها فتنقلب حية، ويده السمراء التي يدخلها في جيبه ثم يخرجها فتخرج بيضاء. فهذه آيات كذلك معجزات، وكان ينبغي أن يسجدوا لله يعني عندما يروا هذه المعجزات وأن يخافوه سبحانه وتعالى، ولكنهم ما زالتهم إلا عتوا واستكبارا. قال جل وعلا وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. وقالوا يا أيها الساحر، هذا نداؤهم لرسول الله المرسل لهم من الله تبارك وتعالى، يا أيها الساحر، يوجهون الخطاب إليه على هذا النحو، وهذا فيه نوع من يعني احتقاره وازدرائه وبيان أن الآيات التي جاء بها إنما هي سحر كما يعهدونه من فعل السحرة عندهم. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، ادع لنا ربك ليكشف عنا يعني هذه الآيات العذاب التي تنزل بهم بما عهد عندك، بما عهد عندك من أنك إذا دعوته استجاب لك. إننا لمهتدون يعني مستجيبون لك ومهتدون إلى الحق إذا كشفت عنا يعني هذه الآية من العذاب. قال جل وعلا فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. عندما ترفع عنهم العذاب وتكشف عنهم هذه الآية ينتهي الطوفان أو يذهب الجراد ويقتل أو ينتهي الدم أو ينتهي القمل عندما يدعو موسى، فإنهم مع ذلك يعودون سيرتهم في الكفر والتكذيب. قال جل وعلا هذا إذن انظر يعني كل هذا فيه تسلية للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن الذي يقابل به من تكذيب القوم انظر فقد رأى فقد قوبل موسى عليه السلام بأكبر من هذا بآيات عظيمة من آيات الرب تبارك وتعالى، ولكن انظر يعني نظر القوم الذين أرسل إليهم إلى هذه الآيات وصدهم وكفرهم بها. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. هذه صورة كذلك من صور يعني الكفر والعناد والتكذيب واتباع الدهماء لقول هذا الماكر الخبيث الذي مكر بهم وهو يعلم الحق وفرعون. ونادى فرعون في قومه قال أي لهم يا قومي أليس لي ملك مصر، سؤال للإقرار حتى يقروا بهذا، يقولوا نعم أنت الملك وأنت الفرعون وأنت إلهنا وابد، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. الأنهار تجري من تحتي، نهر النيل بتفرعاته تجري من تحته، من تحت الجسور ومن تحت القصور التي بناها، فهي جارية من تحته وهو في قصره وفي أبهته فوق هذه الأنهار الجارية. وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أفلا تبصرون ما أنا فيه من العز والتمكين والقوة والقدرة والتصريف في شؤون الخلق؟ أفلا تبصرون، سؤال الإقرار، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ أم بمعنى بل أنا خير من هذا الذي هو مهين، أو سؤال بل سؤال الإضراب وهمس الاستفهام، أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني موسى، وأنه من قوم هم في محل الذل والقهر عند القبط، يذلونهم ويجعلونهم في أعمالهم الحقيرة، ويقتلون منهم من شاء، ويقتلون ذريتهم من الذكور، ويتركون البنات عندهم أحياء يستحيونهم ليسخرونهم في الخدمة، والكبار يذلونهم بأنواع الإذلال. فهو من قوم مستذلين مستضعفين، كما قال تبارك وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فيشير فرعون إلى هذا ويقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، موسى عليه السلام، والحال أن موسى عبد الله ورسوله هو العزيز الكريم، وفرعون هو الحقير اللئيم، ولكن هذا الخبيث افتخر بما هو فيه من الملك والأبهة، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجال المهانة، نفس الأمر الذي فعله كفار مكة بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنهم ازدروه واحتقروه وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وكان يقول قائلهم: ألم يجد الرب أحدا غيرك ليرسله؟ فهذا نفس الأمر. فالله تبارك وتعالى يسلي رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ويبين أنه الذي يقال له من هؤلاء المجرمين كفار قريش، من احتقارهم له وازدرائهم له ورأيتهم أن هذه الرسالة هي أكبر منه، وأنه كان ينبغي أن تنزل على غيره، نفس الأمر قاله قوم فرعون لرسولهم موسى عليه السلام. فهذا فرعون يقف خطيبا ويقول مثل هذا الكلام: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فلولا فهلا، فهلا إن كان صادقا فيما يدعي بأنه رسول رب العالمين، أن يلقى عليه أسورة من ذهب فيحلى بها وينفق منها على نفسه، ولا يكون كاسبا للعيش بهذه الطرق من طرق الكسب التي يسعى بها الضعفاء والفقاء وعامة الناس، لما لا يغنيه الله تبارك وتعالى فيكون له، تنزل عليه أسورة من ذهب فتغنيه. ونفس المقالة قيلت للنبي صلوات الله وسلامه عليه، قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم: قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. فنفس الأمر، وسبحان الله، كما قال جل وعلا: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فما اقترحه والمشركون على النبي هو هنا ما يقوله فرعون ومن على شاكلته لموسى عليه السلام: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين في وقت واحد. فنرى هؤلاء ملائكة السماء الذين يزعم أنهم ملائكة الرب يأتوا معه مقترنين حتى يؤيدوا في في في في في في في رسالته وفي أقواله، نفس المقالة كذلك، كما قال جل وعلا: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. نفس المقالة قال جل وعلا: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. استخفهم يعني استخف عقولهم، جعل عقولهم هذه وأذهانهم خفيفة بهذه الهراء وهذا القول المزخرف من ألوان الكذب التي ألقاها إليهم، فهذه جعلت عقولهم خفيفة. وبالفعل قالوا وين أنت الملك الممكن الذي تتحكم في الأمور، وكيف يعني يكون هناك مقارنة بين هذا الملك الممكن القائم في مملكته وبين هذا يعني موسى عليه السلام الذي ما هو إلا شخص من قوم ممن يعني يهانون ويعذبون، كما قال قومه أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. قالوا بني إسرائيل هم يعني في تحت قهرنا وهم يعبدوننا، يعبدوننا يعتصوا بعبدون أنهم في محل العبودية تحت أقدامه. قال جل وعلا فاستخف قومه، استخف فرعون قومه بهذا الكلام فأطاعوه، أقروا له بالألوهية وأنه كما قال عن نفسه أنه ربهم الأعلى، وأنه قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وأن الأمر له وأن التدبير له وأن الملك له، فأطاعوه في مقالاته. قال جل وعلا إنهم كانوا قوما فاسقين، إنهم قوم فرعون كانوا قوما فاسقين خارجين عن طريق الرب سبحانه وتعالى، هذا من فسقهم، الفسق الخروج عن طريق الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. لما كانوا بهذه المثابة من يعني الحقارة والدناءة والكفر واتباع الباطل وترك الحق والخروج عن يعني طريق الصواب، فإنهم أغضب، لما أغضب الرب آسفونا، قال أهل العلم تفسير أغضبونا، لما يعني أغضب الرب تبارك وتعالى عليهم بهذا الفعل يعني بأفعالهم الإجرامية هذه التي قاموا بها، قال جل وعلا انتقمنا منهم، لا بد أن تنزل عقوبة الله تبارك وتعالى بهم ونقمته عليهم. قال جل وعلا فأغرقناهم أجمعين كله، جمعهم الله تبارك وتعالى من الملك الفرعون إلى آخر جندي من جنودهم وألقاهم الله تبارك وتعالى في البحر كلهم في مكان واحد، فأغرقناهم أجمعين. ثم قال جل وعلا فجعلناهم سلفا للمجرمين، لكل مجرم يقول له هذا سلفك، هذا أعرف هذا، يعني إذا سرت في هذا الطريق فيكون مصيرك مصير هذا. ومثلا للآخرين، مثل يتمثل به ويقال فيه بأن هذه فعل الله تبارك وتعالى وصنيع الله عز وجل بالمجرمين الصادين عن سبيله الذين يكفرون. نخف هنا وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. صدق الله العظيم.